إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الجهاد في سبيل الله رب العالمين هو ذروة سنام الإسلام، وقد أعد الله رب العالمين للمجاهدين في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وأرواح الشهداء في أجواف أو في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وقد جعل الله رب العالمين لها قناديل فتسرح ثم تأوي إلى هذه القناديل. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. والجهاد في سبيل الله رب العالمين على نوعين: جهاد سيف وسنان، وجهاد حجة وبيان. وقد شرع الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا في أرض الله، فأما الجهاد بالسيف والسنان فيكون للدفاع عن بلاد المسلمين ولنشر دين الله في أرض الله رب العالمين، ولإزالة من يمنع دون وصول كلمة الله رب العالمين إلى خلقه، ويكون ذلك تحت راية الأنبياء في زمان الأنبياء، وتحت راية الأمراء من بعد الأنبياء إلى قيام الساعة. وأما جهاد الحجة والبيان فهو الجهاد الدائم الباقي، وهو جهاد جميع الأنبياء وأتباعهم من بعدهم، وكل مسلم يلزمه أن يأخذ حظه من هذا الجهاد، جهاد الحجة والبيان، جهاد الدعوة إلى الواحد الديان سبحانه وتعالى وجل وعلا. أن يجاهد المسلم في سبيل الله دعوة إلى دين الله رب العالمين لتكون كلمة الله جل وعلا هي العليا. وهذا الجهاد جهاد جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء، وكل فرد من أمة الإسلام عليه حظ ونصيب منه يلزمه أن يقوم به. الدعوة إلى دين الله ويلزم منه أن يتعلم المسلم دين الله، لأن المرء لم يكون داعياً إلى شيء وهو جاهل به. وأعظم ما يلزم المسلم أن يدعو إليه الأصنام العظيمان اللذان بهما قوام هذا الدين العظيم: توحيد الله رب العالمين، وسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فغاية المسلم في جهاده بالحجة والبيان أن يقيم التوحيد والسنة. أغلى ما يمتلكه المسلم، وأغلى ما ينبغي أن يدعو إليه الداعون. فأما التوحيد فهو الأساس الذي يقوم عليه هذا الدين، وقد مر معنا بيان شيء من ذلك فيما مضى بحول الله رب العالمين. وأما السنة فهي طريقة رسول الله وهديه، وما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه في العلم والعمل. فالسنة هي الدين كله، وحاجة العبد إلى السنة أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس. فمن ضل عن السنة هلك وضاع. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة النجاة، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. السنة سفينة النجاة، أن تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المعتقد الذي علمه الله إياه وأمره به فتعتقده، وأن تعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعبد فتعبد الله رب العالمين به، وأن تعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السلوك والأخلاق القويمة فتتمسك به. هذه هي السنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث العباد بن سارية الذي أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد وغيرهما، وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة من يودعنا فأوصنا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في الأحوال، اختلافا في التدين، اختلافا في العقائد، اختلافا في العبادات، اختلافا في الآراء، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء الذي أظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيصيب الأمة من بعده. ولم يكن هو بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن يذكر داء سيصيب المسلمين من بعده إلا وأتبعه بذكر الدواء صلوات الله وسلامه عليه. قال: فعليكم بسنتي، أي الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فذاك هو الداء وهذا هو الدواء. الداء الاختلاف في التدين والمعتقدات والتعبدات والأخلاق والآراء والتفرق الذي يقع في الأمة، والخروج منه بلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهي لا تخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا لا أعلم زمانا أضلت فيه البدعة ونشط الداعون إليها أكثر من هذا الزمان الذي نعيش فيه، فابتلي المسلمون فيه بأمرين عظيمين: البعد عن النور والعلم والهدي، ونزول الجهل، وانشغال أكثر المسلمين بدنياه إلا من رحم الله رب العالمين. والابتلاء الثاني بظهور أهل البدع ونشاطهم في الدعوة إلى ما ابتدعوه في دين الله رب العالمين. فلا ينجو من ذلك إلا من عرف خطر ما هو قادم عليه، وإلا من قام في هذا الدين بما يجب عليه أن يتعلم سنة رسول الله، وأن يقبل على هذا العلم، وأن يعرف علماء أهل السنة فيلزم غرزهم ويسألهم عما بدا له من أمور دينه. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مالك بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، ما إن اعتصمتم به، فلن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سفينة النجاة الذي هدي إليها لا يقل شأنا عمن هدي إلى الإسلام عن الملل الباطلة. فالذي يهدى إلى السنة في دين الإسلام كمن هدي إلى الإسلام، فأعظم النعمتين على العبد أن يهديه الله إلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله لخلقه في أرضه، ثم بعد ذلك أن يهديه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي فيها النجاة من الافتراق، والتي فيها النجاة من الأهواء، والتي فيها النجاة من الضلال. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وهذا الافتراق إنما يقع في أصول الدين. هذا الافتراق ليس في التعبدات ولا في الأخلاق، وإنما هو افتراق في أصول الدين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب النجاة من هذا الافتراق، فقال صلوات الله وسلامه عليه: كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهل ما كان عليه رسول الله وأصحابه محفوظ إلى الآن؟ نعم محفوظ، بين واضح، لا يشتبه على أحد ولا يلتبس على طالب. من طلبه وجده، ومن صدق في التماسه هدي إليه. فإن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقص منها شيء ولم يضع منها شيء، لأن الله جل وعلا هو الذي تكفل بحفظ هذا الدين كتابا وسنة. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله رب العالمين على هذه الأمة دينها كتابا وسنة. فهل من طالب بالسنة في زمان الفتن؟ فهل من طالب بالسنة في زمان كثرة الأهواء؟ يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إذا عرفت دينك فقد أمنت من الفتنة، وإنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. الفتنة أن يشتبه عليك الحق بالباطل، فهذه هي الفتنة، لأنها فتنة في الدين. فيا عباد الله، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تلتمس ما كان عليه هو وأصحابه في اعتقادهم وأصول هذا الدين، فتلزمه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فأين الأثر؟ يلزمك أن تتعلم الأثر. ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصول هذا الدين، لأن هذا الدين ليس بالرأي ولا بالعقل، فالدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ومن تأمل في قصة صلح الحديبية علم حقيقة هذا الدين، وأن أوسع الناس عقولا وأعمقهم تفكرا وتأملا كادوا أن يردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتبه عليهم الأمر، حتى أعلمهم الله رب العالمين وأيقنهم أن هذا الدين إنما هو وحي واتباع، ليس رأيا ولا ابتداع. والمرء قد يحب الشر وقد يكره الخير، لأن الإنسان ضعيف في عقله ضعيف في رأيه. لذا أرسل الله رب العالمين الرسل وأنزل الكتب. قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كتب الله رب العالمين أن من اتبع هذا الدين لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن هذا الدين العظيم إنما وضع ليخرج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه. هذا الدين وضعه الله رب العالمين وشرعه ليخرج العبد من داعية هواه، من داعية رأيه، من داعية فكره، إلى طاعة سيده ومولاه. وتأمل في بيان هذه الجملة فيما حصل للمسلمين في قصة الحديبية. النبي صلوات الله وسلامه عليه أراه الله رب العالمين رؤيا أنه هو وأصحابه يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة السادسة من الهجر لأجل أن يعتمر، وساق معه الهدي، وكانت العرب تعظم الهدي ولا تصد محتمرا عن بيت الله ولا تصد هديا عن بيت الله الحرام. فصد المشركون رسول الله والصحابة عن البيت الحرام وصد الهدي كما ذكر الله تبارك وتعالى. واشترطوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شروطا عظيمة في ظاهرها الإجحاف بالمسلمين وبدين الإسلام، وفي باطنها الخير والفتح المبين. لما جاء سهيل بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاوضه في شأن الصلح، انتهى الأمر إلى كتابة بنود هذا الصلح الذي سماه الله رب العالمين فتحا مبينا، في قوله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فاسمع إلى بنود هذا الصلح في عجالة، وقس هذا برأيك، ثم انظر إلى الوحي المعصوم وكيف أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده على التسليم لأمر الله ولو خالف ذلك عقولهم وآراءهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فهذا أول شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال رسول الله: اكتب، هذا ما قضى أو صالح عليه رسول الله محمد ابن عبد الله. فقال سهيل بن عمرو: لو كنا نعتقد أنك رسول الله لما رددناك ولا قتلناك. اكتب، هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمحو رسول الله، أن يمحو هذه الكلمة. فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله قريشا. فأما البند الأول فهو أن يرجع المسلمون هذا العام ولا يعتبرون على أن يأتوا في العام المقبل للعمرة، فيرجع المسلمون هذا العام ويصدون عن البيت الحرام ويوافق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رجعوا من العام المقبل رجعوا بسلاح الراكب فقط، وهو أقل ما يكون من السلاح، لا يرجعون بسلاح المحارب ولا المقاتل. وأن يقيموا في مكة 3 أيام لا يتجاوزونها. فوافق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال: من جاءنا منكم مشركا مرتدا عن دينه لا نرده إليكم، ومن جاءكم منا مسلما يرد إلينا. وعمر رضي الله عنه يسمع هذه الشروط يكاد عقله أن يطيش، يقول: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ ألست رسول الله؟ هل عمر يشك في ذلك؟ ألسنا على الحق؟ يقول: نعم، بلى. يقول: أليس على الباطل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ لما نرضى بالناقصة يا رسول الله؟ فيكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجيء أبو جندل من لحظته وهو ابن سهيل بن عمرو، يرصف في القيود ويطلب من رسول الله أن يأخذه معه هو والمسلمون. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يأتي مسلما ويطلب من المسلمين أن يأخذوه معه. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا ويرده إلى المشركين. ومن بنود هذا الصلح كذلك أن يرجع المسلمون في هذا العام بغير عمرة ويأتون من قابل إلى الاعتبار. وقالوا: بيننا وبينكم عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلام ولا إغلال. يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن ينسوا ما كان بينهم من الحروب والقتال. فيوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصلح. فماذا تقول لو تكلمت برأيك عمر رضي الله عنه وهو من هو؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ وسهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني أكاد أن أرد أمر رسول الله يوم الحديبية. فهذا رأي مقابل وحي. الصلح في ظاهره الظلم للمسلمين، وأما ما جعل الله في باطنه من الفتح المبين، فاختلط الناس بعضهم ببعض، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وأسلم في 18 شهرا عددا أكثر من العدد الذي أسلم من أول البعثة. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وستة في المدينة قبل الحديبية فهذه 19 سنة الذين أسلموا في 18 شهرا أكثر من الذين أسلموا في هذه السنين، لذا سماه الله رب العالمين فتحا مبينا. سمع الناس القرآن واختلطوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى الناس أخلاق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وكان صلح الحديبية سببا لفتح مكة في السنة 8 من الهجرة. ليعلم كل مسلم أن هذا الدين ليس بالرأي، ولو كان الدين بالرأي لما أرسل الله رسلا ولا أنزل كتبا، بل قد يرى المسلم خيرا ما هو في نفس الأمر شرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاحتيج إذن إلى العلم، إلى معرفة السنة، لكي ينجو المسلم في زمان الفتن. فيا أيها المسلم الكريم، دينك دينك، لحمك ودمك، صيانته هي نجاتك في الدنيا والآخرة من الضلال والشقاء، وصيانة هذا الدين تحتاج إلى علم. فأقبل على هدي رسول الله وتعلم، فإن المرء وتعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمسكنا بها حتى نلقاه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نجنا وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.